إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن مما ذمه شرع الله عز وجل ظاهرة الغلو في الدين، الغلو والتعمق والتنطع في الأمر إلى أن يتجاوز حده. فالله عز وجل يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فغضب الله على اليهود لأنهم غلوا في الدين، وأضل النصارى لأنهم غلوا في الرهبانية. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم. وهذا يبين عباد الله أن الغلو في الدين يؤذن بهلاك الشعوب ودمار الأمم، كما أن الوسطية والاعتدال سبب للنجاة والسلامة، سبب للنجاة والسلامة. فعلى المسلم أن يأخذ بطريق الوسط، حيث الحنيفية السمحة والدين اليسر، كما أمر بذلك نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وإن الغلو في الدين أمر خطير يضر الفرد والمجتمع، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أي يقسم الغنائم، فأتاه رجل من بني تميم يقال له ذو الخويسرة، فقال: اعدل يا رسول الله، فإنك لم تعدل. فقال عليه السلام: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ائذن لي فيه أن أضرب عنقه. فقال عليه السلام: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث في الصحيحين. فهؤلاء الذين حذر منهم رسول الأمة قد غلوا في العبادات من صلاة وصيام وقراءة بالقرآن، غلوا فيها دون فقه وبلا سنة، فآل بهم الأمر إلى البدعة، وذلك قوله يخرجون من الإسلام. ومن ثم وصل بهم الغلو إلى الخروج على المسلمين وتكفيرهم واستباحة أموالهم ودمائهم. وقد رأينا عباد الله ما جاء في الشرع من التحذير من هذه الآفة الخطيرة، وهي تكفير المسلم دون سبب. ونقف اليوم مع بعض الضوابط المهمة والأصول النافعة القيمة التي توضح الدليل وتهدي إلى السبيل في هذا الباب المهم. ومن هذه الضوابط التي قررها أهل العلم أن التكفير هو حق الله ورسوله، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا ببرهان من الشرع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق فهو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في ذلك حكم. ومعنى كلامه أننا لا نحكم على قول أو فعل أو عقيدة أنه كفر إلا ببرهان من الشرع، أي لا حظ في ذلك للعقل والنظر والاجتهاد. فالكافر هو من كفره الله ورسوله، وكذلك الفاسق، وكذلك المؤمن والمسلم من حكم الله عليه بذلك، كما قال العلامة ابن القيم في النونية في هذا الموضع: الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان، من رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. ومن الضوابط والأصول في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف في هذا الموضوع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المجموع والإمام الصابوني في عقيدة السلف والإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإسلام، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، ويقولون مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق ونحو هذا الكلام، ولا يخرجونه من الملة أبدا إلا إذا استحل هذه المحرمات بقلبه، أي اعتقد أنها حلال. هذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ففاعل الكبيرة عندهم حكمه في الدنيا حكم سائر المسلمين في عصمة الدم والمال وفي سائر المعاملات والأحوال، وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة وسط بين الخوارج الذين يقولون لا ينفع مع المعصية توبة، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ووسط بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. ولا شك أن الخروج عن الحق إما إلى التفريط وإما إلى الإفراط، فأهل السنة وسط بين ذلك. ومن الضوابط في هذا الباب أن الكفر عند علماء السنة على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. وكلاهما ورد به القرآن والسنة. أما الكفر الأكبر فكقوله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فالكفر هنا جحد الرسالة، وقد يكون بالشرك كقوله سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد يكون بالردة كقوله سبحانه ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهذا هو معنى الحديث الذي رواه مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا طعم بها من طعمة الدنيا، أي عجلت له حسناته في الدنيا، وأما المؤمن فيدخر الله له حسناته في الآخرة. فهذا كله في الكفر الأكبر، وحكمه في الدنيا مفصل وفق التعامل مع الكفار على اختلاف أصنافهم، وليس هذا محل بسطه. وأما حكمه في الآخرة فهو خالد مخلد في جهنم. وأما النوع الثاني فهو الكفر الأصغر، وقد جاءت به النصوص أيضا كقوله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فقوله ومن كفر كما بينه الإمام الطبري وغيره أن المقصود هنا الكفر الأصغر، وهو ما يسمى بكفر النعمة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجاه في الصحيحين. فالكفر هنا أصغر، فمن وقع في الكفر الأصغر فحكمه في الدنيا أنه عاص لربه لكنه لا يخرج من الإسلام، وحكمه في الآخرة على ما تقدم بيانه هو تحت المشيئة. وهذا الأصل هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الوقوع في جميع الكبائر والذنوب، فمن وقع في شيء منها مما تفشى في هذا الزمان كالربا والرشوة والخمر والزنا وغير ذلك فهذه كلها من الكبائر، ولا يكفر الإنسان بمجرد مواقعتها. والضابط الآخر في هذا الباب أنه على الناس أن يحكموا على بعضهم بالظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله عز وجل ألا بالغيوب، لأنه لا يدعي أحد أنه يعلم الغيب إلا كفر. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المنافقين بالظاهر مع أنهم يبطنون الإسلام، فكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر، ويقبل منهم ويدع سرائرهم إلى الله. وثبت في السنة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية من أصحابه لقتال الكفار، وكان فيهم الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه، فتمكن من رجل منهم أي كافر، فلما علاه بالسيف قال الكافر لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال عليه السلام هل شققت عن قلبه؟ ثم قال كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة رضي الله عنه. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، هذا والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المكي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الأصول والضوابط المهمة في باب التكفير أن يعلم كل واحد أن تكفير المعين وإخراجه من الإسلام لا بد فيه من الشروط التي قررها أهل العلم واستخرجوها من كتاب الله وسنة رسوله. وإذا كان عباد الله سائر أبواب الفقه والأحكام من صلاة أو بيع أو زواج إنما تنبني على شروط، فما بالك بهذا الباب الخطير. ومن أهم شروط التكفير أن يكون الذي يوجه إليه التكفير بالغا وعاقلا، أن يكون قد وصل إلى حد التكليف. فالكفر إذا صدر من الصغير أو من المجنون لا يؤاخذ به لعدم أهليته للتكليف. وقد تقرر في الشرع أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والشرط الثاني أن يكون قد وقع في الكفر بقصده واختياره وبعلمه المنافي للجهل، أي أن يكون قاصدا لهذا الكفر، وأن يكون عالما بأن هذا الفعل من الكفر. وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة، لأن العبد إذا لم يكن قاصدا فهو مخطئ وهو معذور، وإذا لم يكن عالما فهو جاهل وهو كذلك معذور. واستثنى العلماء من هذا ما علم من الدين بالضرورة، فالكفر به لا يحتاج إلى قصد ولا علم، كإهانة المصحف مثلا والاستهزاء بكلام الله عز وجل، فمجرد الوقوع فيه كفر، على صاحبه أن يتوب إلى الله عز وجل. والشرط الثالث من شروط التكفير هو بلوغ الحجة، لا بد أن تبلغ الحجة إلى هذا الذي وقع في الكفر، لقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله أحدا من الناس حتى يرسل إليه رسوله فيبلغه حجة الله عز وجل. وذهب كثير من العلماء إلى أن بلوغ الحجة ينبغي معه اشتراط فهمها، أي أن تبلغه الحجة، وكذلك يكون قد فهمها وعرف معناها. أما إذا بلغته الحجة ولم يفهمها ووقع في الكفر فيكون معذورا، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعدم فهم الحجة إنما هو من غير وسع الإنسان. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن ممن يعذرهم الله عز وجل يوم القيامة الرجل الهرم الذي لا يفهم الخطاب ولا يعقل الحجة، فيكون معذورا عند الله عز وجل. وأما الشرط الرابع في شروط التكفير هو أن تنتفي الموانع التي تمنع من تكفير المسلم، وهذه الموانع ترجع في جملتها إلى أربعة أشياء. الأول مانع الإكراه، أن لا يكون وقع في الكفر مكرها، لقوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا ما وقع مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في بداية الإسلام، فكانوا يوافقون الكفار في الظاهر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، لأنهم عذبوهم وأكرهوهم على الكفر فرخص الله عز وجل لهم في ذلك. وأما المانع الثاني فهو الخطأ، ألا يكون وقع في الكفر خطأ، لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحديث المشهور الذي ثبت في صحيح مسلم عن ذلك الرجل الذي أضل راحلته وأيس منها ثم بعد مدة وجدها ففرح بذلك أشد الفرح فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا كلام كفر ولا شك، لكنه قاله خطأ من شدة الفرح فكان معذورا. والمانع الثالث هو مانع الجهل، هو مانع الجهل، وهذا ما تقدم الكلام عليه في بلوغ الحجة. والمانع الرابع هو التأويل، ألا يكون قد وقع في الكفر متأولا وقاصدا الحق بقلبه. فقد جاء في الصحيحين عن ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه وقد جمعهم إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله عز وجل بذلك الرماد فجمع ورد، فقال له أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك ربي. قال أما قد خشيتني؟ أما قد غفرت لك؟ فانظروا إلى هذا الرجل الذي قال كلام كفر لأنه شك في قدرة الله عز وجل، إلا أن الله غفر له لأنه كان متأولا. وذهب وقد بين أهل العلم هذا الأصل العظيم، أن التأويل من أعظم موانع الكفر، وقد حكموا على طوائف الإسلام أنهم لا يكفرون لأنهم متأولون، فقد آمنوا بالتنزيل وخالفوا في التأويل. وكذلك جاء عن الإمام أحمد أنه لم يكفر الولاة العباسيين كالمأمون والواثق وغيرهما، مع أنهم قالوا بخلق القرآن وهو كفر، إلا أنه ترحم عليهم واستغفر لهم وقال هم متأولون. وكذلك فعل شيخ الإسلام مع مخالفيه وقال كلاما عظيما رحمة الله عليه، قال لو أني قلت بكلامكم لكنت كافرا لأني أعلم أنه كفر، أما أنتم فلا تكفرون. ويستخلص من هذا كله عباد الله أن هذا الباب وهو باب التكفير باب ضيق غير واسع، وأن من دخل إلى الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وأنه من وقع في الكفر لا يلزم أن يقع الكفر عليه، فقد يفعل الرجل الكفر ولا يكفر لوجود مانع. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل، ولم يعاقب خالد بن الوليد لما قتل الأسرى، ولما قالت له الجارية وفينا نبي يعلم الغيب وهذا كفر فلم يعاقبها وقال دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، إلى أمثلة كثيرة يطول حصرها واستقصاؤها في هذا الباب العظيم. فهذه الأصول وهذه الضوابط التي قررها أهل العلم هي نافعة وعظيمة، تشرح للمسلم هذا الباب العظيم وتبصره بالعقيدة الصحيحة، فمن أخذ بها نجا، ومن تركها واستهزأ بها يقع فيما لا يحمد عقباه، فنسأل الله العافية والسلامة، وندعوه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا السبيل، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه على فهم الصحابة الكرام. اللهم يا حي يا قيوم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم المعاصي من المخدرات والمسكرات وسائر المحرمات، اللهم احفظهم بالإسلام، اللهم احفظهم بالإسلام، اللهم احفظهم بالإسلام، اللهم اجعلهم ذخرا لهذه الأمة، اللهم اجعلهم حماة للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.